بالعميل. طيب، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني معذرة لتقديم الموعد لأن الأشياء بتتأخر يوم عن يوم، وبحيث ان الموضوع يكون يعني سهل على الناس. باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرة اللي فاتت تكلمنا عن صفة شراب الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى المرة اللي فاتت اتكلم الامام الترمذي جمع الاثار اللي بتتكلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلو البارد، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب انواع من المشروبات، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اللبن وجيء باناء من لبن، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ باليمين، ويعني تكلم عن صفة شراب النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده ان شاء الله باب اخر اسمه باب شرب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب كما يعني قائما ام قاعدا؟ مسألة مهمة ان النبي عليه السلام كيف كان يشرب صلى الله عليه وسلم، وتتعجب ان العلماء يعني مركزين قوي في النبي عليه السلام كان بيشرب ازاي، وكأن هذا امر يعني ينبغي ان ينقل، ان النبي عليه السلام لنا فيه اسوة. وشوفوا حتى العادات، عادات الطعام والشراب، عادات الاكل، عادات الدخول والخروج، كان الناس تتحرى انها يعني تتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. ان واحد ممكن يقول خلاص انا هتابع النبي صلى الله عليه وسلم في العباده، لكن امر بقى الشرب والاكل والحاجات ديت امر احنا يعني ايه، خلينا كل واحد بمزاجه شويه، لكن ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ومنها هذا الشيء ان احنا نتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في حتى في طعامي، في شرابي، في طريقتي، في أذكاري، أذكاري الأكل والشرب ودخول الخلاء والخروج من الخلاء، وأذكاري الجماع وأذكار السفر، في كل الأوامر إن احنا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، في كل أمورنا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ابن العربي بيقول الإنسان له ثمانية أحوال، ممكن يكون واقف قائم، أو ممكن يكون ماشي، ممكن يكون مستند، ممكن يكون راكع، ممكن يكون ساجد، ممكن يكون متكئ، ممكن يكون قاعد، ممكن يكون مضطجع، يعني وهذه الأحوال كلها يمكن الشرب فيها. لكن قبل ما نتكلم على هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشرب ازاي، يعني كان بيشرب قائما ولا قاعدا ولا ماشيا ولا مستندا ولا راكعا ولا ساجدا ولا مضطجعا ولا متكئا، هنشوف الآن في هذا الباب كيف كان يشرب النبي صلى الله عليه وسلم. وهل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشرب، يعني هل الأمر شرب النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر له عادة مضطردة، ولا كان الشرب زي ما يجي بقى، مرة هو متكئ ومرة هو راكع ومرة هو قائم ومرة هو يمشي. ف باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. هنا النبي عليه السلام شرب من زمزم وهو قائم، وسيأتي معنا ان هو نوع سلام نهى عن الشرب قائما، فيقول اول حديث وكأن الامام الترمذي يقصد هذا، ان في ناس بتحمل النهي على ان هو نهي مطلق، وان ما ينفعش ان حد يشرب قائما، وان اي حد لازم يشرب جالسا. هنا اول حديث اورده الترمذي ان نوع سلام شرب من ماء زمزم وهو قائم، ولما يقولوا ماء زمزم يبقى النبي عليه السلام شرب من ماء زمزم ده في موقف من مواقف الذهاب للعمرة أو الحج، لأن الصحابة روى عن النبي عليه السلام شرب ماء زمزم بعد الهجرة. طيب هنا ابن عباس أسلم مؤخرا، فابن عباس نقل هذا عن النبي عليه السلام في آخر 3 سنين من عمر النبي عليه السلام. إمتى النبي عليه السلام راح للحج أو العمرة؟ ذهب إلى مكة في آخر 3 سنين، هذه غالبا في حجة الوداع، يعني ده كان آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، إذن ده كان آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في روايات أخرى إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني طاف بالبيت راكبا وسعى بين الصفا والمروة راكبا، فيبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، اللهم ارزقنا الحج وإياكم يا رب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالكعبة راكبا، كان يركب على جمل، وسعى بين الصفا والمروة راكبا. وبين السعي وبين الطواف وبين السعي النبي صلى الله عليه وسلم بينزل يصلي ركعتين وراء مقام إبراهيم، وهنا يشرب النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم. المشهد ده يرويه ابن عباس بيقول شرب أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم، يعني شرب من ماء زمزم وهو معروف وهو قائم. يبقى هنا مسألة إن هو أثبت إن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم. قائم ده يعني مش قاعد، ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بان احنا لما نيجي نشرب ان احنا نشرب واحنا قعود، ونهانا عن ان نشرب قائمين. فيقولوا وكيف الجمع، وانا انقل لكم كلام العلماء في الجمع. المناوي بيقول انما فعله مع نهي عنه، ان هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القعود او الشرب قائما وامر بالشرب قاعدا، ومع ذلك هو صلى الله عليه وسلم شرب قائما. فيقولوا ده هذا مقتضى الجواز، يعني هو نهى ان الاصل ان الانسان يحاول يشرب وهو قاعد، لكن احيانا الانسان يضطر ان هو يشرب وهو قائم فلا مانع من ذلك. قيل يعني في اربع اقوال في هذا. قيل انه ان الشرب قائما ناسخ للشرب قاعدا، يعني هذا الامر هو اخر امر للنبي صلى الله عليه وسلم فنسخ الامر الاول. وقيل ان الشرب قاعدا ناسخ للنهي عن الشرب قائما هو ناسخ لهذا الفعل، وان الفعل حمل اوجه. وقيل انه شرب قائما ده في بعض الاحيان لبيان الجواز، وان الشرب قاعدا مستحب. وقيل انه شرب قائما للحاجه او للعذر، فالاصل ان هو يشرب قاعدا، ولكن اذا دعته الحاجه وتعذر ان يشرب قاعدا فيشرب قائما. فالامام النووي يقول فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله مع نهي عنه وقعوده للشرب قاعدا للبيان ان النهي للتنزيه لا للتحريم، يعني بيبين ان لما هو نهانا عن شرب قائمين ده مش عشان حرام انما للتنزيه. احيانا ينهى عن شيء ويكون الهدف من النهي التنزيه، يعني ليس هو الافضل، واحيانا بينهى عن شيء ويكون المقصد فيه هو ان هذا حرام، قال وانما فعله، وانه انما قال انما شرب قائما ليجوز، يعني ليبين للناس انه جائز بفعله صلى الله عليه وسلم وان فعله ليس مكروها. فهنا بعض الناس قالوا يبقى يسن الشرب قائما، فقالوا لا، طب هو ازاي هيسن وهو صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء زمزم فشرب وهو قائم. في رواية الشيخين قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء زمزم فشرب وهو قائم. وقال ميرك وهو أحد العلماء، وفي رواية ابن ماجه قال عاصم فذكرت ذلك لعكرمة فحلف أنه ما كان حينئذ إلا راكبا. قال إن هو نوع سلم كان راكبا، فكان أراد أن يشرب، فهيشرب إزاي وهو راكب؟ فاضطر إن هو ينزل ونزل وما كانش في مكان للجلوس، فاضطر أن يشرب إيه وهو قائم. فهنا بعض أهل العلم حمل الأمر على الإيه، على أنه هذا عند الحاجة أو للعذر. يبقى الأمر فيه إن النوع سلم عادته إن هو كان يشرب عموما قاعدا، لكنه هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح في البخاري ومسلم، في صحيحين في البخاري ومسلم، ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في الحج. الملا علي القاري بيقول في هذا، بيقول في صحيح مسلم وغيره، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، بل في روايه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقي. يعني ده هو كده مش بس نهى عن الشرب قائما، ده نهى عن الشرب قائما وقال إن اللي يشرب قائما فليستقي. والعلماء لهم أوجه في التوفيق بين هذه الأحاديث، أن النهي محمول على التنزيه، وأن شربه قائما لبيان الجواز. وممن رخص في الشرب قائما علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. تخيلوا يا جماعة إن الصحابة بيتكلموا والعلماء بيتكلموا في الواحد يشرب إزاي، ويشرب هو واقف ولا يشرب هو قاعد. فهذا لتعرف أن الشريعة كاملة، وإن مفيش أمر من قالوا عجبنا لكم إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى وإنت داخل حمام علمك إزاي تعمل حمام. فقال نعم، إن النبي عليه السلام إن هذه شريعة مستقلة، هذه شريعة كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كما تتكلم في الأحكام، تتكلم في السلطان، تتكلم في السياسة، تتكلم في القضاء، تتكلم في توزيع الحقوق والمواريث، تتكلم في آداب الطعام والشراب. فهنا ممن أجاز أن الإنسان يشرب قائما سعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. وقيل أن النهي فنهي أدب وإرفاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الشرب قائما قال ده من نوع من أنواع الأدب، ليه؟ لأن المعدة محتاجة أن هي تحترم، وأن أنت لما بتشرب بسرعة فأنت بتنزل مية ساقعة أو بتنزل مية على المعدة بصورة ليس فيها طمأنينة، فده ممكن يعمل ارتباك في المعدة وارتباك في الجسد. قال ليكون تناوله على سكون وطمأنينة فيكون أبعد من الفساد. ويعني بعض اهل العلم قال ان ايهما اولى، هل اشرب قائما ولا اشرب قاعدا؟ ما هو في نهي في صحيح مسلم عن ان اشرب قائما، وفي هنا ان هو اصلا شرب قائما، فقالوا انه يحمل على ان نهي للتنزيه وانه ادب وارفاق، وان الشرب قائما امر فيه جواز. وبعض اهل العلم قال انه مختص بماء زمزم ومختص بفضل ماء الوضوء، ليه؟ لما وقع في الصحيح عن علي رضي الله عنه أنه شرب قائما وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلته، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثلما فعلته. وسيأتي معنا هذا الحديث. يبقى يجوز أن نشرب قائما ويجوز أن نشرب قاعدين. الأثر الذي يليه: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيبي عن أبيه عن جده. وأثر أو عمرو بن شعيبي عن أبيه عن جده يقولوا جده مين؟ يعني جده ده عبد الله بن عمرو بن العاص، فيقولوا هو عمرو بن شعيبي عن أبيه عن جده، هل الجد ده هو عبد الله بن عمرو بن العاص ولا الجد ده؟ لأن هو حقيقة عبد الله بن عمرو بن العاص جد أبيه، فيقولوا هو هل الأثر ده فيه صحة ولا فيه ضعف؟ العلماء مختلفون في هذا، وصححه غير واحد من أهل العلم، بيقولوا هل الجد رجع إلى أبيه شعيب ولا الجد يرجع اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص اللي هو الصحابي المشهور. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا العالم بيطلع ابنه عالم، وبعد كده بيطلع حفيده عالم، وبعد كده حفيده عالم، فهي شايفين السلسلة، شايفين سلسلة التربية، ان ازاي ان العلماء كانوا يتوارثون العلم، وكان حريص ان يكون له ابن ان هو يعلمه الدين ويعلمه القرآن ويعلمه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا النهاردة احيانا كتير بنشغل اولادنا نقول لازم تتعلم رياضة، لازم تتعلم برمجة، لازم تتعلم لغة تانية، لازم تبقى شاطر في المواد الدراسية. من منا يعلم ابنه الآيات؟ من منا يحرص على أن يكون ابنه من حافظة القرآن، من حافظة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أهل الفقه، من أهل العلم، من أهل الديانة؟ يعني هذا أمر يحتاج إلى وقفة. إن عمرو بن شعيبي عن أبيه عن جده، واحد بيروي عن أبيه وأبوه بيروي عن جده عن جد الأول، والأب بيروي عن جده، يعني سلسلة من أربعة أحفاد، أربعة من سلالة واحدة، أب يعلم ابن، الابن علم الحفيد، الحفيد علم ابنه، وهؤلاء يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا، هنا بيقول إن هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عبد العاص رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. هنا يقولوا هو بدأ بالقيام ولا بدأ بالقعود؟ يقولوا بدأ بالقيام ويشرب قائما وقاعدا، ما قالش يشرب قاعدا وقائما، فيقولوا ليه؟ ليدل على الاهتمام، وكأنه يريد أن يقول للناس أنه إذا كان هناك نهي عن الشرب قائما فإن هناك فعل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب صلى الله عليه وسلم قائما صلى الله عليه وسلم. فهنا أيضا الحديث فيه الجواز، وأنه عبد الله بن عمرو بن العاص رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما رأاه ابن عباس يشرب قائما، وروى النسائي ونحوه من حديث عائشة رضي الله عنها. يبقى هنا حديث النسائي، أخرج النسائي عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا ويصلي حافيا ومنتعلا وينصرف عن يمينه وعن شماله. قال العراقي وإسناده جيد. إن هنا إن أم عائشة تقول يبقى أنا عندي ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا إن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما: ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأم عائشة رضي الله عنهم أجمعين أن هم بيعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما كما أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. فيقولوا إذا خالف الفعل القول يبقى هنا يدل على الجواز، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء ثم لم يشدد في النهي، أنه النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا هو أذن لبعض أصحابه في فعله أو هو فعل غير ما نهى عنه. فهنا يقولوا يبقى هنا النهي ده كأنه نهي أدبا، يعني نهي إرفاقا، نهي نوع من أنواع التنزيه، ليس نهي تحريم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الأثر الذي يليه، حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم أو من زمزم فشرب وهو قائم. هو نفس الحديث في صدر الايه في صدر الباب. ثم الاثر الذي يليه حدثنا ابو قريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال حدثنا ابن الفضيل عن الاعمش. الاعمش ده اللي هو الامام سليمان بن مهران، وده روى اكثر من 1300 حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومات عن عمر 82 سنة. عن الإمام الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة، والإمام الأعمش يعني نقل عنه جماعة رجل من العلماء، قال عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال أتى علي بكوز من ماء وهو في الرحبة. انتوا عارفين ان سيدنا علي بن ابي طالب لما تولى الخلافه نقل مكان الخلافه من مدينه النبي صلى الله عليه وسلم، لان كان وقتها مقتل عثمان بن عفان وكانت فتن كثيره في المدينه، فعلي يعني كره ان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم او ان يتقاتل الناس في مكان دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فنقل مكان الخلافه من المدينه الى الكوفه. فكان في يعني في مسجد في الكوفه، المسجد ده كان فيه جزء فيه رحبه، الرحبه ده يقولوا المكان المتسع حول المسجد وله حكم يعني ايه الناس كانت بتقعد فيه وكانت بتعتبره ده ايه زي فناء المسجد كده، عارفين حديقه المسجد ده في بعض المساجد بتلاقيها كبيره كده ولها ساحه خارجيه. فكان علي بن ابي طالب يجلس في الرحبه، يعني يجلس في هذا المكان المتسع يقضي بين الناس ويسمع للناس ويعلم الناس. فهو علي بن ابي طالب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم واحد العشر المبشرين بالجنه وزوج فاطمه رضي الله عنها. قال اتى علي بكوز من ماء وهو في الرحبه. ان علي بن ابي طالب أتي يعني جاءه أحد الناس أو جيء بكوز، كوز ده إناء مليان مية. قال فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق. يقولوا إن علي بن أبي طالب أخذ كفا، وبعدين شوفوا العلماء يقولوا إيه فغسل يديه ومضمض واستنشق. يقولوا هو غسل يديه، هي دي عطف على أخذ ولا عطف على غسل؟ يعني أخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق. فيقوله هو واحد أخذ كف وبعد كده غسل إيده، فيقوله بعد ما غسل إيده مضمض واستنشق بنفس كف المية، يعني ومضمض دي عطف على أخذ كفا ولا عطف على غسل؟ ليه؟ عشان يقوله هو معقول غسل إيده ومضمض واستنشق بكف ماء واحدة؟ فيقولوا ايه هو العطف هنا على ايه بالظبط؟ وبعض اهل العلم قال ان هو على على على اخذ، فبالتالي هو كده كله كان بكف واحدة، فده دلالة على انه كان يستطيع ان هو يختصر الايه الوضوء في الايه في ان هو يغتسل او يعني قضى جزء من الوضوء بكف واحده. وعلى العلم لا هذا مستبعد، يعني ايه غسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه وراسه ثم شرب، معقول كل ده بكف واحده؟ اكيد لا ايه اكيد لا. الموضوع ان هو ايه ان هو يعني غسل اخذ كفا فغسل يديه وبعد كده بقى ايه متبادل للذهن ان هو اخذ كفا اخرى ومضمض واستنشق واخذ كفا ومسح وجهه وذراعيه وراسه ثم شرب. ففي رواية أخرى قال وبينما علي في رحبة الكوفة قال فإنه دكان وسط المسجد الكوفة وكان علي يقعد فيه ويعظ فيه، فأخذ منه أي من الماء أو من الكوز كفا أي يعني ركف من الماء فغسل أي قدر كف من الماء قدر كف من الماء فغسل يديه أي إلى جزغيه ومضمض وبعدين واستنشق وبعدين مسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب. هنا ما قالش ورجليه، في رواية أخرى قال ورجليه. فيقوله هو لو احنا توقفنا عند هذا القدر من الأثر إن علي بن أبي طالب عمل إيه؟ علي بن أبي طالب عمل جزء من الوضوء وما كملش الوضوء. فيقوله هو ده وضوء؟ يقوله هو ما كانش بيتوضى، هو كان بس بإيه؟ هو كان بيجدد نشاطه. يعني كان بيجدد نشاط، هو مش بيتوضى للصلاة، هو متوضي أصلا، إنما هو بيجدد نشاطه للقضاء بين الناس أو لموعظة الناس. فلما جه يجدد نشاطه استعمل نفس الخطوات التي يستعملها المتوضئ، وهذا دلالة على أنهم كانوا يعني اختلط الإيمان واختلطت الطاعات بلحمهم بدمهم بعقولهم بتصوراتهم، إن مش واحد مجرد إن هو يعني هيتوضأ وهيغسل وشه عشان ينشط وخلاص. ده هو لما جه يعني ينشط، لما أراد أن هو يجدد الوضوء على غير حدث، ان هو عمل ايه على غير حدث، يعني هو ما دخلش الحمام، ما اخرجش ريح، انما هو اصلا متوضئ، انما هو اراد انه يجدد نشاطه، فامتثل نفس خطوات الايه الوضوء. وقيل انه في روايه اخرى وغسل رجليه، يعني انه توضأ قال ثم شرب وهو قائم. يبقى هنا علي بن ابي طالب عمل ايه؟ شرب وهو قائم، يبقى ده فعل علي بن ابي طالب. ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. بيقول ان هذا الذي فعلته ده هو عبارة عن وضوء من لم يحدث. يعني من لم يحدث؟ يعني كأن علي بن ابي طالب يريد ان يعلمهم ان اللي عايز يجدد نشاطه مش هيحط ميه على وشه خلاص، انما يفعل كما يفعل المتوضئ، ممكن ما يغسلش رجليه لكنه هو عايز يجدد نشاطه وعايز يغسل وشه، فكأنه بيغسل ايده والى رزغيه ويتمضمض ويستنشق ويمسح وجهه وذراعيه ورأسه، كل ده كأنه ايه، كأنه بيتوضأ، لكنه حقيقة هو ايه، هو بيجدد نشاطه. قال هذا وضوء من لم يحدث. العلماء يستشكلوا يقولوا هو وضوء، يقولوا هو ده وضوء بمعنى اللغة، لكن ده مش وضوء بمعنى الشرعي، يعني ده وضوء يعني ده ايه ده يعني صب الماء على الايه على الاعضاء لتكون اكثر وضاءة، ماشي، لكن هل ده وضوء، هو ده الوضوء الشرعي؟ لا، الوضوء الشرعي لابد يكون فيه ايه، يكون فيه رجلين. قال هذا وضوء من لم يحدث، يعني لم يرد الطهارة من الحدث، الحدث ده اللي هو الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، يعني ده واحد عايز ينظف، عايز يجدد نشاطه، عايز إيه يعني إيه يفوق كده، فده بإيه فعل هذا. الشاهد من إيه اللي جاب الحديث ده واللي جاب الأثر ده، فعل علي بن أبي طالب ونسب علي بن أبي طالب الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، إن هو ده صفة الشرب. يبقى أنا كده الإمام الترمذي وكأنه يصمم وكأنه يوجد آثار وراء آثار على الأثر الرابع في الباب، على أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، ويستدل أن علي بن أبي طالب شرب قائما، وأن علي بن أبي طالب لما فعل ذلك قال هذا هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، يعني هكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كأنه يريد الإمام الترمذي كأنه يشحذ الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما صلى الله عليه وسلم. الأثر الذي يليه أثر حدثنا قتيبة ابن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن أبي عاصم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأرواه. يعني إيه يتنفس في الإناء؟ يعني في نهي عن التنفس في الإناء، نوع سمنها عن التنفس في الإناء، فيقولوا يعني إيه نوع سلام يتنفس في الإناء، يعني يقول يعني نوع سلام يشرب ثم يرجع الإناء ثم يأخذ نفسه ثم يشرب ثم يعود بالإناء ثم يتنفس خارج الإناء ثم يشرب مرة ثالثة، كأنه بيشرب على مهل، يعني بيشرب وبعد كده ينتظر وبعد كده يشرب تاني وبعد كده ينتظر. طب افرض هو شرب شبع أو يعني ارتوى بعد المرة الأولى أو التانية، خلاص مش لازم يجيب التالتة، يعني أنا هو شرب أول مرة وبعدين حس إن هو إيه ارتوى خلاص فأنزل الإناء وإيه وخلص الموضوع. طيب افرض هو كان عايز شوية صغيرين بس، طب افرض هو لسه حاس إن هو لسه لم يجوا بعد، حاس إن هو لسه عطشان، فيعمل إيه؟ فيشرب تاني وبعدين ما يشربش كميات كبيرة، يشرب كمية بسيطة ويرجع الإناء ثم يتنفس خارج الإناء مرة أو مرتين أو ثلاثة حتى يروى صلى الله عليه وسلم، ثم يقول صلى الله عليه وسلم ويقول هو أمرأ وأروى. يقول يعني أمرأ، يقول مرء الطعام يعني أو الشراب في جسد الإنسان إذا لم يسكل على المعدة، يقول ده أخف على المعدة. فشوفوا يفك نبصا بجسده، أحيانا في ستات تلاقي إيه عارفة بتنزل الستائر والبيت وتشد، يعني عارفين بتعمل كل حاجة في البيت في وقت واحد. حافظي على جسمك شوية، يعني حافظي على صحتك شوية، مش في كذلك الجدع عايز يشتغل فبيشتغل الشغلانه كلها في وقت واحد حافظ يعني عادي ممكن احنا نعمل حاجه على مهل، الحاجه اللي تتعمل في يوم ممكن تتعمل في يوم ونص وفي يومين، واحنا نكون محافظين على انفسنا وعلى صحتنا وعلى سلامتنا وعلى ديننا. احيانا انت من كثره السرعه انت دينك بيضيع في الطريق وانت بتجري. فهنا النبي عليه الصلاه والسلام حتى في الشرب يقول هو ايه، هو امر يعني امر للمعده، يعني لا يثقل على المعده، يعني هو ألذ للمعدة، هو أطيب للمعدة، هو أنفع للمعدة. فعرف كله هنيئا مريئا، يعني في عاقبته مريئا أي في مذاقه، وأروى، يعني الإنسان يرتوي بهذه الطريقة أفضل مما يرتوي إذا شرب على مرة واحدة. إن يقول قال في الصحيحين عن أبي قتادة النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. طيب ازاي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان يتنفس في الاناء، وازاي ان هو هنا كان يتنفس في الناء ثلاثا اذا شرب ويقول هو امر او اروى. هنا يقولوا ان ده النهي عن التنفس في داخل الاناء نفسه، والاثر هنا اللي بيرويه انس بن مالك هو بيتكلم عن تنفس النبي صلى الله عليه وسلم اثناء الشرب، يعني كان بيشرب ويتنفس ويشرب لكن ليس في الاناء نفسه، ونهى انه يتنفس في الاناء نفسه لكنه كان صلى الله عليه وسلم يشرب بهذه الطريقه، وكان ينهى ان واحد، عارفين احيانا بتلاقي طفل كده او ام بتدي الزجاجه للابن او بتعطي مثلا قاروره للابن يشرب منها، فتلاقي الطفل حاطط القاروره كلها في بقه وبيتنفس فيها، فاحنا نهينا عن هذا. او تلاقي واحد مثلا بيشرب وبيتنفس في الاناء، طب انت لو بتشرب وتنفس في الاناء ما هو انت يعني لعابك او سؤرك هيختلط بالاناء، فاللي وراك مش عارف يشرب. الحاجه الثانيه انت ممكن تشرب وانت بعيد، الحاجه الثانيه ان انت نفسك ممكن لو انت واكل حاجه الحاجه دي ممكن تنزل في الاناء فانت مش عارف تشرب تاني، فرائحه الاناء تتغير وشكل الاناء يتغير فلذلك احنا نهينا عن نتنفس في الاناء. يعني يقولوا وهذا امر او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو امر او اروى، امر يعني اسهل اسوغ اهضم انفع للمعده، واروى يعني اكثر ريا لانه اقمع للعطش واقل اثرا في برد المعده وضعف الاعصاب، كما قاله القاضي وغيره في روايه مسلم امر واروى وابرا اي اكثر برئا وصحه. وقد ورد بسند حسن انه صلى الله عليه وسلم كان يشرب في ثلاثه انفاس، كان يشرب في ثلاثه انفاس، وإذا أدنى الإناء إلى فيه سمى الله، وإذا أخره حمد الله بفعل ذلك ثلاثا. وقد قيل الحكمة في النهي عن التنفس في الإناء هذا الذي أقوله، كلام الملا علي القاري في شرح الترمذي قال وإذا الحكمة في النهي عن التنفس في الإناء مع قطع النظر عن الفوائد المذكورة في التنفس خارج الماء أن التنفس فيه تغيير الماء، إما لتغيير الفم بمأكول أو ترك السواك، أو لأن التنفس يعني يخرج منه بخار الماء في المعدة، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، ونهى عن الشرب نفسا واحدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما تشربش كله مرة واحدة، أنا ما تيجي تشرب اشرب إيه؟ اشرب على مهل، كان يتنفس في الإناء ثلاثا، ويعني نهى أن يشرب الماء دفعة واحدة أو دفعة واحدة، وإنما يتنفس بين شربه، يشرب شوية وبعدين ينزل الزجاجة وبعدين ينزل الكوب وبعد كده ياخد نفسه وبعد كده يشرب تاني وبعد كده ياخد نفسه، يعني كأن الشرب ده مسألة مهمة ان احنا نراعي فيها أجسادنا. وبين صلى الله عليه وسلم عظيم فائدة هذه الصفة، قال هو أمرأ يعني أسهل في الشرب وأروى يعني أبلغ في حصول الري. الأثر الذي يليه حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عينس بن يونس عن رشدين ابن كريب عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. هذا الأثر فيه ضعف لكن لا ليس فيه يعني ليس فيه معارضة مع الأثر الذي يليه، حتى لو هو فيه ضعف إنه لو حمل على الصحة فقالوا فيه الاقتصار على مرتين، وهذا ليس نصا في الاقتصار على مرتين، بل يحتمل أنه أحيانا ممكن يحصل له الري بمرة أو مرتين، يعني ممكن هو شرب وبعدين يعني عاد بالكوب وبعدين تنفس وبعد كده شرب مرة تانية وبعد كده هو خلاص اكتوى هيشرب التالتة ليه بقى، هو ما عادش محتاج مية. فيقولوا مرة مرتين أو ثلاثة، يعني وكأنه يعني يعبر عن التنوع، إن أو للتنويع، ونص على هذا غير واحد من أهل العلم، إن أو لإيه للتنويع. الأثر الذي يليه: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد عن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن جدته كبشة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. كبشة الأنصارية هي أخت حسان بن ثابت، وقيل غير ذلك، لكن يعني هذه المرأة بتقول دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول دخل النبي عليه السلام على هذه المرأة فشرب من في قربة معلقة قائما. النبي عليه السلام شرب من في قربة، يعني فم القربة، يعني هي معلقة قربة كده، معلقاها في الهواء على حاجة، دقة مسمار أو حاجة خشبة ومعلقة عليها القربة، والقربة معلقة، فالنبي عليه السلام عايز يشرب، فما أخدش القربة من التعليقة ونزل بيها، إنما هو إيه؟ هو أخذ القربة وهو واقف وهو قائم، وشرب صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى قائما، ثم صلى الله عليه وسلم عاد مرة أخرى وضع القربة مكانها. قامت المرأة عملت إيه؟ قامت المرأة حبت إن هي تصون المكان الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم فمه عن الناس، فعملت إيه؟ قامت قطع فم القربة واحتفظت به، قيل إنها احتفظت به للتبرك، لأن ده إيه عليه سؤر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنها احتفظت به صيانة لسؤر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي من بعده. وهذا فعل من المرأة، إن هي حريصة حريصة على أنها يعني تلتمس البركة من فم النبي صلى الله عليه وسلم. قالت في قوله: فقمت إلى فيها فقطعت، يعني قطعت فم القربة التي شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم، التي لامس فم النبي صلى الله عليه وسلم فم القربة، فقطعته لتحتفظ به حتى تتبرك به ويكون معها. وكلمة معلقة، إن النبي صلى الله عليه وسلم شرب معلقا، شرب بقربة معلقة قائما، شرب من في قربة معلقة قائما. هنا الترمذي يصمم، وهذا مرة أخرى يأتي بأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، يعني هنا الإمام الترمذي بينوع الآثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شربه قائما، حتى يعرف الناس أن الأمر في النهي عن شرب قائما النهي فقط للتنزيه. شرب من في قربة، يعني قيل وهو قائما، قيل لبيان الجواز أو لعدم إمكان الشرب قاعدا، ولا ينافي ما ورد من النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء، على ما رواه البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه عن انس، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختتان او نهى عن شرب من في السقاء، يعني يقول لك لما يكون في قربه ما تشربش من اصل الفم بتاع القربه. ليه؟ لان في ناس تانية بتيجي تشرب، فالناس هتقرف ان هي تشرب مكانك، فانت لما تيجي تشرب حاول تشرب من بعيد، او تصب في كوب وتشرب من الكوب، ما تاخدش من ايه؟ من اصل ايه؟ من في السقاء. فقيل والجمع يسهل، ان النبي صلى الله عليه وسلم قلب رأسها ثم شرب منه، والنهي عن الشرب من في السقاء ايضا نهي تنزيه لا نهي تحريم، ولبيان الافضل والاكمل، وفعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز والامكان الضرورة. قال في قوله: أقول المولى على القوي: فقمت إلى فيها، يعني قاصدة إلى فم القربة، فقطعته، يعني لأجل التبرك أو لعدم الابتزال. قاله ميرك اللي هو أحد العلماء، قال أنها لماذا قطعت فم القربة بعد شرب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أنها قطعتها لأجل أن تحتفظ بها، تحتفظ بفم القربة. يعني هل ده جائز مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده؟ ان احيانا بعض الناس تتبرك باثار الصالحين، يقولوا لا هو احنا لم نؤمر بهذا، انما النبي صلى الله عليه وسلم له حاله مخصوصة صلى الله عليه وسلم، زي كانوا يتبركون بشعره، كان خالد بن الوليد يلبس في عمامته شعرة وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلق شعره، فوقعت شعرة فاخذها خالد وكان يضعها، ولما ضاعت عمامة خالد ظل يبحث عن عمامته فتره طويله، والناس بتتعجب يعني يا خالد بن الوليد انت بتتعجب من عمامه ايه يعني عمامه، ده انت راجل قائد عسكري ممكن تجيب 1000 عمامه يعني، يعني وراجل يعني عندك اموال وفتحت على على يديك فتوحات، هتفرق معاك العمامه ديت؟ وهو حريص على ان ليه له عمامه حريص عليها. وبعدين في الاخر لما سالوه فقال كان فيها شعره من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتبرك بها. ان ان الوحيد اللي ان احنا يمكن ان احنا نتبرك باشيائه صلى الله هو صلى الله عليه وسلم. واحنا طبعا بعد 1445 سنه من هجره النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت ان هناك شيء من اشياء النبي صلى الله عليه وسلم موجود، يعني حتى خاتم النبوه سقط في بئر ريس في عهد عثمان بن عفان، كل اشياء النبي صلى الله عليه وسلم بعد 1445 سنه يعني لا يعلم بسند صحيح ان هذا ان هناك اثر من اثار، ده يقول لك ده طبق النبي صلى الله عليه وسلم، ده سيف النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا دليل عليه في هذا الزمان. ان عبر الازمنه وعبر العصور اندثرت اشياء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عملت ايه؟ المرأة اول ما شافت فم القربة قامت واخدها وايه وقامت وضعتها. قال النووي في شرح مسلم وفي تفسير هذا الحديث ناقن على الترمذي وقطعها فم القربة لوجهين، احدها انها تصون موضعا اصابه فم النبي صلى الله عليه وسلم ان يبتزل ويمسه كل احد، والثاني ان تحفظه للتبرك به والاستشفاء به. وهذا الحديث يدل على النهي ليس للتحريم. يبقى هنا مرة أخرى هنا يجوز أن يشرب الرجل قائما. أحيانا بتجد ناس ممكن تنكر عليك لو أنت شربت قائما، يقول لك يا أنت ما تشربش قائما، هو لا شك إن, إن, إن, إن هو إذا نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل، لكن الأمر فيه سعة وفيه جواز لهذه الأحاديث التي رويناها. والأثر الذي يليه، حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا عزرة ابن ثابت الأنصاري عن ثمامة ابن عبد الله قال كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. هنا يعني يتنفس في الإناء يعني أنه هو كان يضع الإناء ثم يتنفس ثم يأخذ الإناء، مش معنى أنه يتنفس في الإناء لأنه نهى عن أن يتنفس الرجل في الإناء. يبقى هنا الإمام الترمذي علمنا أنه أصلا يشرب قائم ولا قاعد، يشرب على مرة واحدة ولا عدة مرات، يشرب مسرعا ولا يشرب مطمئنا هادئا، يشرب على ويتنفس كيف يتنفس، هل يشرب من في من فم السقاء ولا يشرب بعيدا عن في السقاء، ولا يشرب في يتنفس في الإناء ولا يتنفس خارج الإناء ولا لا يتنفس. هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس، اما على مرتين او على ثلاثة على خلاف الروايات. الأثر الذي يليه، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد عن براء بن زيد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. هو زي حديث كبشة بالضبط، لكن هنا ان هي قطعت ام سليم رأس القربة وكذلك اخذتها لكي اما ان تصون فم النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يا جماعة يدلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اولى بالمؤمنين من انفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع الناس ببساطة، انه كان عادي جدا انه يدخل بيت احد المسلمين ويشرب. ان احيانا في ناس يقولك ايه اصل الاتيكيت ان انا اقدم لي حاجة ما اشربش، في ناس بتتعمد انها تظهر ان هي مش عايزة تشرب حاجة، او وده ليس من عادات العرب وليس من الكرم، ان انت بالعكس ان انت اذا قدم لك شيء فاشرب، بل انت عادي انك انت تشرب اذا اردت الماء فاطلب الماء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وجد قربة معلقة في بيت ام سليم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وشرب قائما صلى الله عليه وسلم، وام سليم قدمت الماء للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم شرب الماء قامت الى فم القربة فقطعتها حتى تحتفظ بها لتستشفي بها، وهو نظير ما تقدم من حديث كبشة. الأثر الذي يليه، حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري حدثنا إسحاق بن محمد الفروي حدثنا عبيدة بنت نائل حدثتنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. نفس الحديث ان في هذا الباب، ان الاثر هذا وان كان فيه ضعف لكن نفس الحديث في نفس الباب، ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، وانه وكان الامام الترمذي يصر على أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، وأنه ينقل آثار من عن عدة أصحاب، من يعني عدة طرق، وعن مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس وعن عائشة وعن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. فهذا يعني لدلالة أو ليدلنا على أن الشرب قائما جائز، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما كما شرب قاعدا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، وهو كان يشرب ويتنفس في الإناء ولكنه يتنفس خارج الإناء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب على مرات، وأنه نهى أنه يشرب يعني على مرة واحدة ودفعة واحدة، وأن أمر الشرب كما أنه أمر مباح لكنه أمر ده احتياج بشري، يعني بيشرب الكافر وبيشرب الملحد، لكن المسلم يستطيع أن يجعله عبادة لله سبحانه وتعالى يأخذ عليه ثواب إذا هو تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا هو أراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله ليكم وجزاكم.